إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر المصنف قبل ذلك، المصنف يقصد بالإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء، وذكر المصنف قبل ذلك، يعني قبل ذكر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابا في السماع والوجد، كتابا في السماع والوجد، فلنذكر شيئا مختصرا منه. الوجد ده مصطلح عند المتصوفة بيعبروا به عن ما يرد على القلب وما يهجم على القلب من معاني وأحوال، وساعات بيقولوا عليها مكاشفات ومعارف، إذا دخل في حالة من السماع المطرب يستمع لبعض القصائد وغيرها فيذهل ويغيب ويفنى عن شهود ما حوله، فيحدث له في قلبه ما يسمى بالوجد، وهو وارد يرد على قلبه إما من المعارف والمكاشفات وإما من الأحوال كالخوف كالوجل، وينعكس ذلك على الجوارح بالاضطراب أو بالتصفيق أو بالرقص. فالإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، معروف أن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله كان من المنظرين أو من المقاعدين للتصوف الصوفية أو المنهج الصوفي، مر بمراحل وأطوار. الطور الأول كان التصوف فيه عبارة عن المبالغة في التعبد والمبالغة في الزهد ومجافاة الدنيا والإقبال على أمر الآخرة، وده كان المتصوفة الكبار اللي بينسب بقى كلام وروايات منهم لإبراهيم بن أدهم وللجنيد ولغيره. وبعدين فشل أمره أو زاد الأمر في من بعدهم، وهؤلاء كان فيهم من العلم ومن الدين ومن الورع ما يحجزهم عن فعل البدع وغيرها. الطبقة الثانية أو الطور الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل التصوف، وهي مرحلة قلة العلم والوقوع في البدع، قلة العلم والوقوع في البدع، في عبادات مخترعة، في طريقة الذكر، في طريقة تزكية النفس، غير ذلك. وفي المرحلة دي هناك بعض العلماء الذين انتهضوا بمهمة التقعيد والتأصيل لهذا المنهج، المنهج الصوفي، وضبطوا وضعوا في كتب ومصطلحات وإشارات وتعريفات وشروحها، منهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ومن أداء أشهرهم يعني، ومنهم الإمام أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة، رسالة المريد، كتاب عبارة عن رسالة بيوجهها للمريد، وده برضو أحد مصطلحات الصوفية، يعني الذي يريد أن يسلك إلى طريق الله عز وجل. وأبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، يعني كان أصل كتاب حلية الأولياء موضوع لهذا السبب. فأبو حامد رحمه الله ذكر هذا الأمر وفي كتابه إحياء علوم الدين، وجعل له بابا مستقلا، وهو سماه باب في السماع والوجد أو فصل في السماع والوجد، وعملوا بابين. الباب الأول حكم السماع وذكر الاختلاف فيه، والباب الثاني قال فيه آداب السماع وتقعيد بقى المريد للاستماع هذه الأشياء واللي يحدث له الوجد ماذا يفعل وآدابه وغير ذلك. فهنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما اختصر كتاب إحياء علوم الدين في كتابه منهاج القاصدين، أزال وحذف كثيرا من ما كان يراه من البدع والمخالفات في كتاب الإحياء. فكان من جملة ما تعرض له بالتهذيب والحذف والتعديل هذا الفصل اللي هو فصل في حكم السماع. فنقله من موضعه كان هو قبل كتاب الأمر والعرف عن المنكر, هو خلاه في نهاية الفصل ده فصل الأمر والعرف عن المنكر, وبعدين لم يوافق فيه صاحب الكتاب اللي هو الإمام أبو حامد وإنما خالفه في جملة ما قال. قضية السماع والحقيقة أن دي قضية مركبة فيها عدة مسائل بتتداخل, وبعض الناس لما بيجي يبحث القضية دي بيتكلم عنها بصورة مجملة ويعطيها حكما واحدا, فده بعيد عن التحرير العلمي. قضية السماع هو بيقول هنا ونعني به الغناء, دي قضية فيها عدة مسائل. مسألة أولى حكم الغناء وما هو, حكم المعازف سواء بقى كانت مصاحبة للغناء أو بمفردها. مسألة الثالثة حكم تزكية النفس بالغناء واتخاذه على جهة التعبد. فدي ثلاث مسائل كبار في هذا الأمر. أولا الغناء, ما هو الغناء؟ الغناء نوع من الشعر, الغناء نوع من الشعر, والشعر هو الكلام الموزون. إيه الفرق بين الشعر والنثر؟ إن الشعر كلام منظوم على هيئة الأوزان على بحور الشعر المعروف, والغناء نوع من الشعر. إيه حكم الشعر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الباب. بس قبل ما نتكلم عن هذه الأحكام بقول لحضراتكم إن مسألة وقضية الغناء والسماع والمعازف هي قضية يتجلى فيها بوضوح تطبيق المنهج, منهج السلفي. ليه؟ أولا هذه القضية وقع فيها النزاع منذ أواخر عهد الصحابة ومنذ الأئمة الكبار, الأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, ومن قل عنهم السؤالات في هذه الأبواب, ما حكم كذا وما حكم, ما تقولون في الغناء, ما تقولون في المعازف ولا غير ذلك. يبقى هي مسألة قديمة. ثانيا هذه المسألة وقع فيها أخذ ورد, فذهب بعض الطوائف إلى تبنيها مثل الظاهرية والصوفية وانتصروا لهذا الأمر انتصارا بالغا واستدلوا ببعض الأشياء. على سبيل المثال كان مبتدأهم من عند أبي طالب المكي. أبو طالب المكي له كتاب مشهور اسمه قوت القلوب, قوت القلوب. العلماء بيقولوا أن قوت القلوب ده هو العمدة الأساسية اللي اعتمد عليها الإمام أبو حامد الغزالي في تصنيفه لكتاب إحياء علوم الدين. وفعلا ذكر أبو طالب المكي جمل من الأثار والأخبار في إباحة الغناء والمعازف وغيرها, وتكلم فيها بكلام كثير. وبعدين خد منه أبو حامد نفس هذا الكلام ولكن ضبطه بصورة علمية أكثر, وضع عليه بعض الأحكام والتقسيمات والتبوبات فيها نفع حقيقة يعني, وإن كنا نختلف معه في كثير مما ذهب إليه. وبعدين الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله, ابن حزم له رسالة في حكم السماع, في حكم السماع أحرام هو أم حلال, رسالة صغيرة يعني قرابة 40-50 صفحة. وتعرض أيضا لهذه المسألة في كتاب المحلة في كتاب البيوع, مسألة حكم بيع آلات اللهو وبيع النرد وغيره. هيبدأ يقول بقى حكم بيع آلات اللهو إيه, المزمار والطنبور والآلات الوترية وغيرها, إيه حكم بيع الحاجات ديت. وبدأ بقى يقول حكم بيعها هيتفرع على حكمها هي أصلا, هي مباحة ولا محرمة, وأطال فيها النفس. فالمسألة دي قديمة. كذلك رد كثير من العلماء على هذا الأمر فصنفوا فيه مصنفات. ابن الجوزي رحمه الله صنف كتاب تلبيس إبليس, وهو كتاب في الأصل موضوع للرد على الصوفية وما وقع منهم من بدع ومخالفات, ومن جملة ما وقع منهم من بدع ومخالفات بدع في مسألة السماع والغناء, ووضع فيه فصل نفيس جدا في الكلام عن هذا الباب, عن هذه المسألة, وتفصيلها وتقسيمها وضبط المسألة ضبطا علميا متقنا. كذلك ممن صنف في هذا الأمر أيضا ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي, وممن صنف في هذا أبو الطيب الطبري الشافعي, وممن صنف في هذه المسألة في ذمها والرد عليها الإمام الأجري الشافعي أيضا رحمه الله, وممن صنف فيها ابن القيم رحمه الله كتاب إغاثة اللهفان للوقاية من الشيطان, وذكر فيه فصل نفيس وفصل كبير طويل يعني في ذكر هذه المسألة واستدل فيها وأطال النفس. كذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلدات الخاصة بالتصوف 11 و12 ذكر فيه رسالة كاملة أو فصل كامل في يتعلق بحكم السماع عند الصوفية وغيرها، وطبع مفردا في رسالة اسمها رسالة في حكم السماع والرقص لابن تيمية رحمه الله. وكذلك ممن صنف في ذلك ابن رجب الحنبلي وابن حجر الهيتمي وعلماء لا يحصون كثرة صنفوا في الرد على هذا الأمر. من المتأخرين اللي صنفوا في المسألة دي في الانتصار لأن المسألة فيها خلاف سائغ الإمام الشوكاني، وصنف الكتاب المشهور بتاعه اللي هو إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع، مع أنه هو بيقول في نهاية الكتاب ويشهد الله رحمك الله أني لم أجلس يوما مجلسا للسماع ولا انشغلت به ولا أعرف له تفاصيل، ولكن ذكرت هذه الرسالة أو تصنفت هذه الرسالة لبيان الحكم الشرعي فقط ولبيان الأدلة فيه. من المتأخرين ممن صنف في هذه المسألة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعة عليه، كتاب متقن جدا اسمه تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم، تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم. فجاب رسالة ابن حزم ورد عليها رد هادئ جدا وعلمي. كذلك من الكتب اللي فيها فائدة علمية وفيه طول نفس كتاب اسمه الرد على القرضاوي والجديع، لأنه أيضا القرضاوي والجديع من الناس اللي صنفت رسائل في الانتصار لحكم الغناء. الرد على القرضاوي والجديع لأحد الباحثين تخصص في أصول الفقه اسمه عبد الله رمضان ابن موسى، عبد الله رمضان ابن موسى هو أصولي يعني نتكلم بنبرة أصولية جيدة، كتاب فيه قيمة علمية، رد فيه على رسالة الدكتور القرضاوي لفقه الغناء والموسيقى، وعلى كتاب الأستاذ عبد الله الجديع اللي هو الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام، وعلى كتاب الدكتور سالم الثقفي أحكام الغناء والمعازف، وعلى كتاب الدكتور محمد المرعشلي كتاب الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر. الكتاب يتسم بالنبرة العلمية الرصينة والإكثار من الاستدلال بالقواعد الأصولية والأحكام الأصولية، والحقيقة هو بذل فيه جهد طيب في مجلد يحوي 600 صفحة. بقول ليه بقى أن المسألة دي تتجلى فيها المنهج السلفي؟ لأن احنا بنقول أن مش كل مسألة وقع فيها الخلاف يبقى المسألة دي جائزة، وإلا فقد وقع الخلاف قديما في مسألة ربا الفضل، وهل ربا الفضل يحرم أم اللي يحرم فقط ربا النسيئة، ووقع الخلاف في نكاح المتعة زواج المتعة وهو الزواج بمدة مؤقتة، واحد يتجوز لمدة يوم اتنين شهر اتنين كده مدة مؤقتة في العقد، في نهاية المدة العقد يبطل ينفسخ. فلو كل مسألة وقع فيها النزاع هنقول بقى ان ده فيها خلاف، نستدل بالخلاف على جواز ان انا ناخد احد القولين، لم يسلم لنا دين، لم يسلم لنا دين، دي النقطة الاولى. فكما قال ابن القيم رحمه الله وليس الخلاف بحجة عند احد من اهل العلم، يعني فاش واحد يعمل عمل تقول له انت بتعمل كده ليه، يقول لك اصل المسألة فيها خلاف. الخلاف ليس دليلا، الخلاف ليس دليلا، الدليل القرآن السنة الاجماع القياس دي المتفق عليها بين أهل السنة، وباقي الأدلة مختلف فيه زي عمل أهل المدينة، زي قول الصحابي، زي عمل الصحابي، زي الاستحسان، زي المصلحة المرسلة، وغيرها بقى من الايه من الأدلة اللي موجودة في أصول الفقه. أما أن واحد يجعل الخلاف دليل، أنت بتعمل كده ليه يا أخي، ولا أصل أدي فيها خلاف، الخلاف ليس دليلا. طب أمال أنا رتبتي أنا أعمل إيه؟ أنا ما أعرفش، أنا راجل عمي بسيط جدا مسلم عايز أعبد ربنا ومش عايز اعفي المحرمات، اعمل ايه في وسط الزحمه اللي العلماء اختلفوا فيها ديت؟ ما انت عمال تقول لي اسماء كبيره من ساعتها، ما هو ابن حزم ده مش تغير، الامام الغزالي حجه الاسلام، وفي المقابل طب ما هو ابن الجوزي وابن تيميه وابن القيم وابن رجب وابن ابي الدنيا، سيل من العلماء، وابو الطيب الطبري وابن الصلاح سيل من العلماء، انا اعمل ايه بقى؟ اقول لك اولا لابد ان تعي مقوله الامام الشاطبي رحمه الله لما قال اعلم أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن هواه باتباع مولاه. ربنا نزل لنا الشريعة وكلفنا عشان حاجة أساسية، مبدأ أساسي خالص، إيه هو؟ الخروج عن اتباع الهوى. الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن هواه باتباع مولاه، يبقى أنت اللي يلزمك أنك تتجرد عن الهوى وتبحث عمن تظنه يبلغك حكم الله، ده اللي يلزمك شرعا. لكن ما ينفعش عشان تقول المسألة دي فيها خلاف بين العلماء إن أنا هعمل اللي أنا عايزه، ما ينفعش، لا تبرأ ذمتك بذلك، إنما تبرأ ذمتك أن تطبق قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذا كنت لا تعلم فاسأل أهل الذكر. أهل الذكر ده واحد فيه صفتين، العلم والتقوى، أو يسموها العلم والعدالة، العلم والعدالة. عنده علم شرعي، عنده علم بحكم الله عز وجل، علم بالكتاب وبالسنة وبعلوم الآلة زي الأصول واللغة وغير ذلك، فيقدر يفتيك. وكذلك عنده عدالة، عنده تقوى ورع، وعنده مروءة تمنعه من أنه يخالف الشرع في الفتوى اللي يفتي فيه. ده أهل الذكر تسأله. فإذا تجردت عن الهوى وسألت أهل الذكر فأنك قد أبديت ما عليك، دي أولا. ثانيا، ليه دي بقى فرصة نطبق فيها المنهج؟ احنا بنقول المنهج السلفي عبارة عن ايه؟ الكتاب والسنة بفهم السلف، الكتاب والسنة بفهم الايه؟ السلف. طيب المسألة اللي عندنا ديت اختلف فيها العلماء، والله عز وجل يقول في كتابه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. كذلك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما عليه اليوم وأصحابه. يبقى ده بيضبط لك المنهج. مسألة اختلف فيها الناس تعمل فيها إيه؟ نضع المسألة أمامنا بمنتهى الحيادية والبحث العلمي الشرعي النزيه جدا، نضع المسألة على طاولة البحث ومائلة البحث وننظر ما ورد في الكتاب، ما ورد في السنة، وما كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث، وما نقل عن العلماء المشهورين بالسنة والاتباع من علماء التابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الذين اشتهروا في الأمة بالإمامة والجلالة والقدم الراسخة. طيب المسألة ديت لو حابين ندرسها بالطريقة ديت، هنقول أولا ورد في كتاب الله عز وجل عدة آيات، قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها ليضل عن سبيل بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آية في سورة لقمان، كيف فهمها الصحابة؟ قال ابن مسعود وابن عباس وجابر هو الغناء. وكذلك ورد قول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في تفسير أجلب عليهم بصوتك أنه المزمار والمعازف. وكذلك قول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة النجم أن سامدون يعني مغنون، والسمود الغناء بلغة حمير. وورد عند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعزف. وورد النهي عن المزر والكوبة، كوبة اللي نوع من الطبل. وورد النهي عن المزمار، صوتان أنهى عن صوتين فاجرين أحمقين، مزمار عند نعمة وصوت عند مصيبة. فكل بقى الإيه الأدلة اللي هتيجي معانا ديت، دي أدلة من الكتاب والسنة. حتى بالنسبة للإجماع العلماء بس عايزين نفكك قلنا نفكك المسألة دي. مسألة الغناء، مسألة المعازف، مسألة اتخاذ الغناء دين ومنهج لتزكية النفس. مسألة الغناء حكمها حكم الشعر لأنها نوع من الشعر، والشعر ورد فيه أحاديث في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أحاديث بترخص فيه وأحاديث بتمنع منه. أما ما ورد من الترخيص فيه فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الشريد بن عمرو فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقال نعم، فقال إيهن يعني زدني، فقال فلا زلت أنشده حتى أنشدته 100 بيت، حديث في مسلم. وكذلك ورد عند مسلم حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يريه يعني يحرقه من الداخل، من نوع من المرض كان بيحرق الجوف، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. العلماء جمعوا بين الأحاديث دي وقالوا يبقى هنا كده الشعر ده حسن وحسن وقبيح وقبيح. الشعر اللي هيدعو إلى الفجور والخنا والفحش، أو اللي هيبقى فيه فخر وخيلاء، أو اللي هيبقى فيه هجاء لمن هو معصوم الحرمة، أو اللي هيبقى فيه مدح بغير حق وتزوير للمعاني وشهادة زور وإطراء على الظالمين والمجرمين وغير ذلك، كل ده هياخد الشعر الايه؟ هيدخل في حكم الشعر المحرم. وأما الشعر اللي يكون فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، أو ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه صلى الله عليه وسلم، أو حث النفوس على البذل والتضحية والفداء والجهاد، أو ما يتلهى به الصغار، حاجات يلعب بها الأطفال أو يتلهى بها الأطفال، أو ما ينتفع به في أعراس النساء في الأفراح يتغنى به النساء، أو ما ينتفع به للهو في أوقات العيدين وغيرهما، يبقى هيدخل في الشعر المباح. الغناء مش شرط يكون مرتبط بموسيقى، الغناء مش شرط يكون مرتبط بموسيقى، مش شرط يكون مرتبط بالمعازف. الغناء ده زي الشعر كده، شعر ملحن، يعني زي مثلا ايه ليس الغريب غريب شيء، يقعد واحد يدندن دي اسمه بيتغنى بالقصيده بتاعت علي زين العابدين ليس الغريب غريب الشام واليمن، ما يشترطش ان يكون معاه معازف مع هذا الغناء. وعشان كده هنحمل بقى ما ورد عن بعض العلماء وبعض التابعين بل بعض الصحابة من إباحة الغناء، وقال لا بأس به، إنه يزهد في الآخرة، إنه يهيج الحزن في القلب، إنه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويهيج الحزن في القلب، يعني الحزن على فوات العمر وغير ذلك. فده إيه؟ يبقى ده يحمل على الغناء بالمعنى ده، أو يحمل على الغناء حتى لو كان في نوع من الغزل المباح كغناء المرأة أو الجارية لسيدها أو المرأة لزوجها، يبقى ده مباح شرعا لأن المرأة مأمورة بذلك، أن تتحبب لزوجها وأن تحسن التبعل له، ده معنى الغناء. طيب المعازف جمع معزف وهي آلة إصدار الألحان، والمعازف دي ورد فيها النص بالتحريم، بل ورد عن جمع من العلماء ذكر الإجماع فيها. ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي ربنا بقى يفك أسره، بيقول ونقل الإجماع على تحريم المعازف، شوف هجيبهم بقى برتبهم ترتيبة جميلة جدا. قال في القرن الثالث الإمام زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء، ونقله الإمام الآجوري رحمه الله في القرن الرابع، أي الإجماع على تحريم المعازف. ونقل الإجماع على تحريم المعازف في القرن الخامس الإمام أبو الطيب الطبري الشافعي وابن عبد البر المالكي، ونقله في القرن السادس ابن قدامة المقدسي وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي، ونقله في القرن السابع ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح وأبو العباس القرطبي والعز بن عبد السلام، ونقله في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن مفلح، ونقله في القرن التاسع العراقي والبزازي الحنفي، ونقله في القرن العاشر الإجماع على تحريم المعازف ابن حجر الهيتمي، ونقله في القرن الثالث عشر الإمام الآلوسي وأحمد الطحطاوي، ونقله في القرن الرابع عشر الشيخ أحمد الغماري. طيب، يقول: ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم من المالكية والحنفية والشافعية والمالكية الملكية والحنفية والشافعية والحنبلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف، ولذا فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم وتباين مذاهبهم. وبدأ ينقل بقى عن كل واحد من دولت الموضع اللي نقل فيه الإجماع ونفس نقل الإجماع. فعلى سبيل المثال، قال الإمام أبو بكر الأجري، قال الإمام، نقل الإمام، الإمام أبو بكر الأجري إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي في كتابه تحريم النرد والشطرنج والملاهي، تحريم النرد والشطرنج والملاهي. وكذا قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه، ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع. وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوي، فتاويه لي فتاوى مطبوع: وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدفة والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. وكذا أبو عباس القرطبي من المالكية قال: وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، إلى غير ذلك مما نقله. طيب، بدأ فيما يتعلق بالسماع. مسألة ثالثة، مسألة اتخاذ الأغاني دين وعبادة ووسيلة لتزكية النفس وما يترتب عليها بعد ذلك من التصفيق والصفير والرقص، وده أمر عند الصوفية بيعتمدوا تدينا، يتدين كده المريد بأنه في مراتب، أول مرتبة السماع، وبعد كده الفهم، وبعد كده الوجد، وبعد كده التمايل والرقص والفناء، ده للوصول للأحوال الإيمانية والقلبية العالية، فبيتخذ دي وسيلة لتزكية النفس. وهذا مما أطبق علماء السنة على أنه من البدع المحدثات، ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولا جرى فعله في القرون الفاضلة، ولا شهد له بالاعتبار أحد من الأئمة المتبوعين الكبار. ده مجمل الكلام في هذه المسألة. تعالوا نقول الواقع اللي احنا عايشين فيه. كل ده كلام في المسألة الايه؟ العلمية والخلاف العلمي اللي فيه. بس كده احنا واضح لينا ان المسألة بتاعة تحريم المعازف وتحريم الغناء ما هيش مسألة وهابية، وهي مش مسألة مقصور على ابن تيمية ولا ابن القيم، وهي مسألة مقصور على السلفيين المعاصرين في العصر اللي احنا فيه. لا، ده مسألة قديمة وتورد عليها الأئمة وتواتر عليها الأئمة. طيب، الواقع اللي احنا عايشينه بقى، الغناء اللي الناس تستمع ليه الآن، اللي هو الغناء بقى المشتهر في المطربين والمغنيين والمغنيات وغيرهم، بيعملوا ايه بقى؟ يأتوا بصورة لا يختلف مسلم فضلا عن أن يكون عالم إنها حرام، وهو اجتماع المعازف مع الكلام القبيح اللي بيدعو إلى الفحش والخنا، مع وجود التخنص والخلاعة والمجون، مع وجود العورات المكشوفة، مع وجود الاختلاط المستهتر في هذه الحفلات. فلا يوجد واحد من المسلمين فضلا عن العلماء يبيح ما يقع الآن. يعني أنا أقرأ لكم فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 31/12/2005: ما حكم الاستماع إلى الموسيقى، وما هو الحلال والحرام منها، وما حكم الغناء ومضابطه، وما حكم الاستماع إلى الأنشطة الإسلامية سواء كانت بدف أم لا. قال: الأغاني والموسيقى منها ما هو مباح سماعه ومنها ما هو محرم، وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيح قبيح. فالموسيقى والغناء والمباح ما كان دينيا أو وطنيا أو كان إظهارا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة الشاهد عدم اختلاط الرجال والنساء، وأن تكون الأغاني خالية من الفحش والفجور، وأن لا تشتمل على محرم كالخمر والخلاعة، وأن لا يكون محركا للغرائز أو مثيرا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة. أما الموسيقى والأغاني المحرمة فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل أن تكون باعث على تحريك الغرائز والشهوات ويختلط فيها الرجال بالنساء، وأن يكون صوت المغني فيه تخنس وتكسر وإثارة للفتن وتسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. مين المفتي بقى دلوقتي في الفتوى ديت؟ الدكتور علي جمعة. فما فيش واحد بقول لك هو مسلم فضلا عن أن يكون عالم بيبيح الصورة اللي موجودة بتاعت المهرجانات وبتاعت الأغاني اللي موجودة دلوقتي نهائي قطعا، عشان بس يبقى واضح لنا احنا بنتكلم عن ايه. طيب نقرأ كلام ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين، بيقول: فصل في حكم السماع. اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب، وغر به خلقا لا يحصون من العلماء والزهاد، فضلا عن العوام، حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة، وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجها وجد يتعلق بالآخرة. يبقى هو هنا بيتكلم على أنهي نوع بقى في ضوء اللي احنا قلناه دلوقتي؟ هو بيتكلم على أنهي نوع دلوقتي؟ أيوة، تكلم على النوع الثالث، النوع من يتخذ الغناء وسيلة للتعبد، وسيلة لإصلاح القلب، وسيلة لتزكية النفس، ويجعل لها بقى رسوم وآداب كما فعل الإمام الغزالي رحمه الله، كما يفعله الصوفية عموما، ويجعلون هذا باب من أبواب تزكية النفس وتنقية القلب وإلى آخره من كلامه. ولذلك ابن تيمية رد عليهم في هذا الباب، وابن الجوزي رد عليهم في تلبيس إبليس في هذا الباب، وابن القيم في غسل اللهفان. قال: وإذا أردت أن تعرف الحق فانظر في القرن الأول، منهج السلف بقى، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه؟ ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله، فكل القوم ذموا الغناء، حتى قال مالك: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها، أي بالعيب، وسئل عن الغناء قال: إنما يفعله الفساق. طب مش احنا لسه قايلين إن الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح؟ طب وقال إيه الكلام ده بقى؟ يبقى ينصرف كلام مالك لإيه؟ لمن اتخذ الغناء حرفة، لمن انشغل به عن الذكر وعما يصلحه في أمر آخرة وأمر دنيا، ممن استعمل الغناء المحرم في موضوعه أو في هيئة الغناء، في موضوعه أنه يستعمل الفحش والخنا وغير ذلك، أو في هيئة الغناء كأنه يكون من امرأة أو من أمرد، الأمرد اللي هو الشاب اللي ملوش لحية اللي بيفتن الناس. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها. الجارية دي حاجة بمتاع بتتباع وتتشارى زي السلع كده. الجارية المغنية دي لو اتباعت إنها مغنية عندها مهارة الغناء هتتباع بثلاثين ألف دينار، ولو اتباعت على إنها ساذجة يعني عادية ما هي مش مغنية تتباع بعشرين دينار. فقال الإمام أحمد: لا تباع إلا على أنها ساذجة. ده يتيم، يبقى هيضيع عليه كم كده؟ ضاع عليه قرابة 30,000 دينار. ليه؟ لأنه لا يحل أنه يبيع الجارية على أنها مغنية وأنه يتكسب من غنائه. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء، ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي، وصنف كتابا اسمه جواب في السماع والغناء، وصنف كتابا وبالغ في النهي عنه، وإنما تعلق بإباحته، أي بإباحة الغناء، قوم مفتونون قالوا قد أجازه قوم من السلف. وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوال، القوال والمغني المنشد، فقال: لا بأس بهذا. يبقى هو هنا هيجيب لك إيه؟ هيبدأ يدخل في النقطة الثانية، هيبدأ يتكلم عن أنهي نوع من الغناء دلوقتي؟ الغناء الأول اللي هو حكم الشعر. فينبغي أن يتأمل الذي أفتى بجوازه ما هو، تأمل للإمام إمام أحمد أفتى بجوازه ما هو. قال: وليس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب، يعني عود حديكة بيعمل إيه، يحدث نوع من الموسيقى، أو آلة تطرب أو آلة تطرب، ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص. وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الجاريتين المغنيتين لما لما غنت بما تقاولته الأنصار يوم بعاث، فإن ذلك لا يطرب. الحديث ده حديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، منى تبقى في عيد الإيه، عيد الأضحى، وكان عند عائشة رضي الله عنها جاريتين. عائشة في الوقت ده كانت صغيرة السن، وجاريتين يعني شابتين صغيرتين يغنيان بأناشيد يوم بعاث. يوم بعاث ده يوم كان فيه موقعة بين الأوس والخزرج، وكان فيه أناشيد حماسية كده، عشان كده بيقول فإنه لا يطرب، ده مما لا يكون فيه كلام فيه فحش ولا فيه خنا. يقول ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصنج والشبابة والشعر الرقيق. لا، الدف ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ده حديث أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. وكذلك حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك، فقال أوفي بنذرك. فلذهب إليه العلماء، يعني المسألة برضو مسألة خلافية بس الأدلة تدل عليه، بجواز استعمال الدف بشرط أن يكون في مناسبة، مش حاجة عمال عبط، في مناسبة كالقدوم من غزو أو كعقد النكاح أو إهداء المرأة إلى زوجها اللي هو البناء أو العيد أو غير ذلك، ويكون للنساء، ويكون للنساء، فإنه لم يكن من شيمة الرجال ولا من هديهم أن يضربوا بالدفوف. قال فإنه لم يكن ذلك موجود في العصر الأول، فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعجه، فيحسب الجاهل هذا الانزعاج معلقا بالآخرة وهيهات. وليتهم قالوا إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه، وإنما يظنونه قربة ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وجدا. وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق الثياب، أثر الوجد بقى اللي احنا قلنا عليه بقى، الاضطراب أو الرقص أو التصفيق أو تمزيق الثياب أو التخبط. قال وكل هذا بمعزل عن طريق السلف. يعني الإمام الغزالي ليه مسألة كده، يقول إن بعض من يستمع هذا السماع فيمزق ثيابه، هل يباح له أم يحرم؟ قال إن مزقها على هيئة يمكن أن تستعمل بعد ذلك في ترقيع الثياب فجائز. طب ليه يا عم يمزق الثياب؟ قال إنه يأتيه وارد على قلبه لا يستطيع دفعه من هيجان مشاعر القلب. وغير خاف أنه ضلال عن الجادة، فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه، وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعظ. هو ده الوجد الشرعي اللي ورد في السنة، اللي هو إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من أول سورة النساء حتى أتى على قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، فقال حسبك، وكانت عينه تزرف صلى الله عليه وسلم. ده وجد، يبقى هو قرأ القرآن فهاجت نفسه وتحرك قلبه فبكت عينه، هو ده الوجد الشرعي اللي ورد في السنة. وكذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي بالليل فقرأ قوله تعالى في آخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وظل يرددها ليلة كاملة لا يجاوزها، رأفة وشفقة بالأمة صلى الله عليه وسلم. وكما استمع إلى أبي موسى الأشعري فأطربه قراءة أبي موسى وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. يبقى الوجد المشروع اللي ورد في السنة هو ما يحدث في القلب من أثر سماع القرآن والمواعظ المشروعة، والمواعظ المشروعة. فحينئذ يسور من الباطن خوف من الوعيد وشوق من الوعد، يبقى الإنسان بيخاف من النار ويشتاق للجنة، وندم على التفريط في طول في التفريط في حق الله عز وجل، والتفريط في العمر، والتفريط في الطاعات، وجميع هذه الحركات الباطنة توجب سكون الظاهر، يعني الوجد الحقيقي ده يوجب الخشوع وسكون الظاهر لا الجمز والتصفيق. الجمز يعني الايه؟ الرقص والحجل والتصفيق. ولم يضيق يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهد حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدة، اللي هي الأسماء اللي بتذكر في قصائد العشق، دول أسماء اثنين من النساء يعني. ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارة، إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي والعبرة بالأغلب. يعني لك ما ننكرش أن في بعض الأشعار اللي بيقولوا عليها ديت ممكن الإنسان يعني يرق قلبه منها ويذكر الآخرة، لكن العبرة بالأغلب. ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة كمثل من قال أنا أنظر إلى الأمرد المستحسن لأتعجب من صنعة القادر، فإنه قد أخطأ الطريق. يعني بالضبط زي واحد قاعد وقاعد ينظر لامرأة حسناء، أنت بتعمل إيه يا عم؟ قول هذا صنع الله، شو بقى الجمال ده، وإن أنا لما أقعد أبص في الصنع بتاع ربنا ده هيحصل لي في قلبي رقة. فبيقول إيه بقى؟ فإنه قد أخطأ الطريق. ليه؟ لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه، فلذلك نمنعه ونقول انظر إلى ما لا مكدر فيه. مش عايز تتفكر في نعمة ربنا وخلق ربنا؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، بص في السماء. ومن قال إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهواء، وحيقول لا أنا بالذات بقى لو استمعت للمعازف واستمعت لا مش هيحصل لي المشاكل اللي بتحصل للناس. نقول كان مدعيا ما يخالف الجبلة، بالضبط زي اللي بيقول أنا لما أقعد أنظر إلى المرأة الحسناء ما يحصلش عندي أي مشكلة. نقول له الطبيعي مش كده، إيه لو كلامك صدق يبقى أنت إنسان مش طبيعي. يقول فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بالغت في الكشف عن هذا كله في كتابي المسمى بتلبيس إبليس، فلم أرى التطويلها هنا والله أعلم. يبقى المقطع ده كله الفصل ده كله نقله ابن قدامة رحمه الله من كتاب منهاج القاصدين لمين؟ لابن الجوزي رحمه الله. يبقى خلاصة القول في هذا الباب أن هناك فرق بين الغناء وبين المعازف وبين السماع على سبيل القربة وتزكية النفس. أما الغناء فحكمه حكم الشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والغناء نوع من أنواع الشعر ينبغي ألا يشغل عن الحق، ينبغي ألا يضيع به الإنسان وقته، وإنما يكون كالخال على الخد. الخال على الخد يبقى جميل إمتى ويستحسن إمتى؟ عارف الخال؟ والحسنة، الحسنة دي إنما تبقى حسنة قد كده على الخد كله. تخيل واحد بقى الحسنة دي مالية وشه كلها، يبقى شكلها إيه بقى؟ يبقى ده تشوه، مش هتبقى حسنه ولا حاجه، لا هتبقى سيئه، هتبقى مش حاجه جميله خالص. يبقى انت دلوقتي كالملح على الطعام، انت لما بتطبخ كيلو لحمه بتحط عليه قد ايه ملح؟ تحط عليه معلقه ملح. في واحد بيطبخ كيلو لحمه يحط عليها كيلو ملح؟ ما ينفعش. يبقى انت دلوقتي بتقرا قران قد ايه، بتطلب علم شرعي قد ايه، وبتنتفع في يومك بامور امر الدنيا وامر الاخره قد ايه، وتحط منه بقى قد ايه من الغناء المباح اللي هيبقى على غرار القصائد الزهديه، زي قلنا بقى قصيده علي زين العابدين اللي هي ليس الغريب غريب الشام واليمني، او غيرها من القصائد، حتى القصائد المباحه اللي فيها ذكر معاني مباحه شرعا تستجم بها النفوس، هو يتغنى بها او يسمعها، جائز اذا كانت كالملح على الطعام او كالخال على الخد. اما ان واحد يتخذ الغناء حرفه فده ممنوع. إن واحد يغلب عليه هذا الأمر فينشغل به فيصد عن ما ينفعه في أمر دين ودنيا فممنوع. أن يؤدى على هيئة فيها نوع من الفتنة، كأن يؤدى من أمرد على هيئة التخنص أو من امرأة تفتن الناس، فكل هذا ممنوع. كل ده في الغناء اللي هو غير مصحوب بالمعازف. المعازف ورد النص فيها بالتحريم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول وثبت النص عن في تحريم الغناء في تحريم المعازف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 13 صحابيا. والإجماعات اللي نقلها اللي ذكرها الدكتور عبد العزيز الطريفي في القرون المتعاقبة لا يكاد يخلو قرن من عالم أو أكثر من ينقل الإجماع على تحريم المعازف. مسألة الثالثة مسألة اتخاذ السماع سماع القصائد والأناشيد والمعازف دي وسيلة لتزكية النفس وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل ووضع لذلك رسوم وآداب وعلى هيئة ده من الآداب اللي بيقولها الإمام الغزالي في كتاب الإحياء حاجة عجيبة جدا ولك فإذا كان في السماع فليجلس مطرقا ولا يتنحنح ولا يتثائب حتى ينتفع بالسماع ده ولا هيئة التخشع لسماع القرآن. وبعدين ينظر لمسألة إن ليه تعمل كده وما يسمعش القرآن قال لأن القرآن الناس كلها حفظاه والوجد اللي يجي في القلب لابد أن يكون من شيء متجدد فاحنا عايزين قصائد متجددة. ثانيا القرآن لا يمكن أن أنا أعترض على جزء منه لأنه مقدس أما الأشعار ممكن أعترض على شيء وأطلب خير وأخليه يعيد ويكرره. ثالث نقطة قال أن القرآن لا يصح معه استعمال المعازف كالقضيب اللي هو القضيب الحديد اللي بيخبط بيه ده أو الشبابة أو الدف أو غير ذلك أما هذه القصائد الزهدية فيصح مع استعمال الإيه؟ المعازف. وبدأ ينظر لمسألة أن الإنسان يجد في قلبه من أثر الإيمان والشوق إلى الله عز وجل والإقبال على الله ما لا يجده من سماع القرآن حاجة عجيبة جدا بصراحة. وده اللي خلى ابن القيم رد عليهم في إغاثة اللهفان في لقاء من الشيطان وقال ده من تلاعب الشيطان بالناس. وده اللي خلى ابن الجوزي يرد عليهم في تلبيس إبليس قال ومن تلبيس إبليس على الصوفية كذا. وده اللي خلى ابن تيمية يرد عليهم وابن رجب وغيرهم العلماء يرد عليهم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.